هي هي هي هي ايدي سيو بلاتيني او فريزوت ديمي ديمي شيم نجير نونا يحيى ميلود بو يحيى بوبو سيدات عبد الرحمن سليمان البيانيست وحاد البرتيزيونيست لطامي جينالي جامري بيان احكي قبل ما نبكي اويلي حكيت شاي سكتني الغلطة دارت هي وخلصتها انا من اللي راحت عمري قلبي مازال مهنا غادتني وجرحتني الكلمة اللي قلتيها سما إيطوني هادي مشي طبيعتها كحشة دارت فيا من فوق جهدي سامحة ياك تعيا العين تكبر والحشب فوقها يحيى سفر بلاتينيوم ويحيو كاع لي زوم يحيى كادي دارونا جوايز انيفيرسير جبرها تروحي عليا غير شقة فراسي تروحي عليا غير عبر راسي تروحي عليا غير ما تبريشي تروحي عليا غير ما تسعاشي تروحي عليا غير شقة فراسي تروحي عليا غير عبر راسي تروحي عليا غير ما تبريشي تروحي عليا غير ما تسعاشي ايوا يحيى حامل خان وتراجي جامري بيا نحكي قبل ما نبكي ويلا حكيت شتي سكتني الغلطة دارت هي وخلصتها انا ملي راحت عمري قلبي مازال مهنا جامري بيا نحكي قبل ما نبكي ويلا حكيت وشكيت شتي سكتني الغلطة درس هي وخلصتها انا قبل اللي راحت عمري قلبي مازال مهنا تروحي عليا غير شقة فراسي تروحي عليا غير عبر راسي تروحي عليا غير ما تفريشي تروحي عليا غير ما تسعاشي تروحي عليا غير شقة فراسي تروحي عليا غير عبر راسي تروحي عليا غادتني وجرحتني كلمة اللي قلتيها سما إيطوني هادي ماشي طبيعتها يا حشان دارت فيا من فوق جهدي نسامحها تعيا العين تكبر والحجم فوقها غادتني وجرحتني كلمة اللي قلتيها سما إيطوني هادي ماشي خدمتها شدرت فيا قلبي س مازلتي في قلبي أدبية تولي شادر هذا زاري وبليج الروشية كون بلوشي عمري والسمع عشت زرادي من فرق كراني ساتيري حتى صحة طاحت لي مازلتي في قلبي أدبية تولي شادر هذا زاري وبليج الروشية كونك لوجيك عمري والسمع عشت أسراري من فرق كراني ساتيري حتى الصحة طاحت لي مازلتي في قلبي بدبية تولي شادر هذا زهري وبليجي روجية كونك لوجي قمري واسم عيشت أسراتي راني ساتيري حتى الصحة طاحتني غادسني وجرحتني كلمة اللي قلتيها سماي طومي هذي مشيت بيحتها يا عشا دارت فيا من فجادين سامعها يا تعيا العين تكبر والحاج فوقها تروحي عليا نشقى في راسي.